موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ويستحب إخراجها عن الجنين، وقد ثبت ذلك عن عثمان وبعض الصحابة رضي الله عنه. ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة وولد وقريب ونحو ذلك، والحمد لله رب العالمين.